الحكم الصلاة خلف من يسبل في لباسه ويحلق لحيته ويصافح النساء. الصلاة صحيحة، لكن الواجب على الناس أن يختاروا للإمامة من يكون أكثر تقوى لله جل وعلا، فالمسبل المتعمد الإسبال عاصي، والذي يحرق لحيته كذلك. وأما الصلاة فهي صحيحة، حتى لو صلى الناس خلف فاسق ظاهر الفسق، قد صلى بعض الصحابة خلف من شرب الخمر ولم من كان يشرب الخمر ولم يكونوا يعيدون الصلاة. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.